الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. قد انتهت بنا قراءة المقدمة إلى قوله الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. وقبل البدء بقراءة هذا الباب يحسن إعادة ما سبق التعليق عليه في العلوم الأربعة التي ذكرها في آخر العلوم التي يحسن بمن أراد دراسة التفسير أن يلم بها. قد حصل في التسجيل تقطيع يسير لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. وأما العلم التاسع الذي ذكره رحمه الله فهو علم أصول الدين، ومراده بأصول الدين علم الاعتقاد، ولا بد من ضبط الاعتقاد لينضبط التفسير. والآيات المرتبطة بالاعتقاد كثيرة جدا، ولما كانت العقائد لها تأثير جعل بعض العلماء من شروط المفسر صحة الاعتقاد، فهذا العلم ضروري جدا لمن أراد أن يفسر القرآن. وأما العلم العاشر فهو علم أصول الفقه، وهو علم مستقل وله تأثير كبير في الفهم والمعاني والاستنباط، ولا يمكن للمفسر أن يلج في هذا العلم علم التفسير وهو يجهل أصول الفقه، يجهل، فكيف له أن يفسر القرآن وهو يجهل الخاص والمخصوص والعام والظاهر والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ غير ذلك مما هو في أصول الفقه. وأما العلم الحادي عشر فهو علم اللغة، ومراده به غريب القرآن، وغريب القرآن من فنون التفسير إجماعا، لأن فهم المفردات يعين على فهم الجمل الكليات، وإذا لم يفهم معنى المفردة لا يمكن له أن يفهم معنى الآية. ثم قال رحمه الله: قد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، ومن أفضل هذه التصانيف كتاب تحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي، فهو كتاب نافع، وكذا كتاب ابن عدي السجستاني نزهة القلوب، وغيرهما من الكتب النافعة التي سبق التعريف بها مستوفا في مقدمة شرح كتاب تحفة الأريب لأبي حيان. وأما العلم الثاني عشر فهو علم النحو. قال: فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان، وهذا كذلك من العلوم الضرورية، لأنه يترتب على بعض المسائل اختلاف في المعنى. قال: والنحو ينقسم إلى قسمين، عوامل الإعراب، والنوع الآخر التصريف، وهي أحكام الكلمة قبل تركيبها. وسيأتينا في أسباب اختلاف المفسرين في الباب الذي يلي هذا الباب أن من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف في تصريف الكلمة، فهذا العلم له تأثير كبير في المعنى. قال: وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه أو ما يفيد فهم المعنى، وهذا منهج حسن، وهو أن يذكر من النحو ما يحتاج إليه، وأما الكتب التي تخصصت في إعراب القرآن كامل فهذا مقصد آخر، لكن في التفسير لا يحسن أن يذكر من الإعراب والنحو إلا ما له تأثير في المعنى وللقارئ حاجة إليه. أما إعراب القرآن كاملا في كتب التفسير فليس هذا مقامه، وإعراب القرآن بس علم من علوم القرآن مستقل فيه تصانيف من القرون الأولى إلى يومنا هذا. وأما العلم الثالث عشر فهو علم البيان، ويريد به علم البلاغة، وهذا العلم من العلوم التي حصل لها تطور في المسمى حتى استقرت تسميته بعلم البلاغة. وأقسامه الثلاثة هي البديع والبيان والمعاني. وقد تكلم المصنف رحمه الله في الباب العاشر عن هذا العلم في فصل نافع كاف لمن أراد دراسة هذا الكتاب، إذا ألم بهذا الفصل فإنه يكون معينا له على فهم ما يأتي في الكتاب من مسائل بلاغية ونكات بلاغية وما يتعلق بعلم البلاغة. فالمصنف رحمه الله قد أحسن بأنه اعتبر كأنه اعتبر الطالب خالي الذهن، فقدم له بمقدمات إذا ألم بها الطالب فإنه بعون الله يستطيع فهم ما في هذا التفسير. ففي شتى العلوم أعطى الطالب بعض المقدمات اليسيرة التي تعينه على فهم المعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه. أفضل باب المنذر أن تقول قال العلامة بدل الإمام، لأن بعض مشايخنا يقول يقال الإمام في من يقتدى به في من جميع الوجوه، أي الوجوه التي تليق بالبشر، لكن من وجد عنده شيء من التأويل كما حصل لابن جزي رحمه الله وجماعة من العلماء كابن حجر والنووي وغيرهم من العلماء وابن الجوزي، فيقال في أمثال هؤلاء الأولى يعني ألا يقال الإمام وإنما يقال العلامة ونحو ذلك من العبارات، لأن الإمام هو الذي يقتدى به من كل وجه، أي من الوجوه التي تناسب حال البشر وليس المراد الكمال في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12، الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم أو الخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. وأما وجوه الترجيح فهي 12، الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال، الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح، الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه، الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا. والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه. وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب الخامس من أبواب مقدمته الأولى، وهذا الباب من نفائس أبواب هذه المقدمة، فذكر فيه أسباب الخلاف ووجوه الترجيح. وأما أسباب الخلاف ووجوه الترجيح فهما موضوعان مهمان قد ألفت فيهما الكتب والرسائل في الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه. وأسباب الخلاف موضوع، وكذا وجوه الترجيح كما سبق، هما في غاية الأهمية. فأما أسباب الخلاف فذكر منها 12 سببا. الأول اختلاف القراءات، مثال ذلك قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، بالضاد معناها بمتهم، أي من ضاد المشالة التي بدون عصا، معناها بمتهم. ومن قرأها بالضاء وما هو على الغيب بضنين فمعناها ببخيل. فاختلف المعنى باختلاف القراءة، وهذا في قراءات كثيرة. والسبب الثاني من أسباب الخلاف اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، مثال ذلك قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن جزي: من كل أمر متعلق بما قبله، فالمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام. وقيل المجرور يتعلق بما بعده، أي أنها سلام من كل أمر، أي هي سلام من الآفات. قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء. فاختلف المعنى لاختلاف الإعراب، إذا جعلنا الإعراب متعلقا بما قبله كان للآية معنى، وإذا جعلناه متعلقا بما بعده كان للآية معنى آخر. والثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، مثال ذلك قوله تعالى: وفيه يعصرون، قيل ينجون من الجد والقحط بالغيث، فهو من العسرة وهي النجاة. وقيل معنى يعصرون أي يعصرون العنب حتى يكون خمرا، فهو من العصر. فاختلاف اللغويين في معنى الكلمة أدى إلى اختلاف المعنى في التفسير. والرابع اشتراك اللفظين بين معنيين فأكثر، مثال ذلك قوله تعالى: ثلاثة قروء، قيل المراد بالقرء هنا الطهر، وقيل الحيض. فالاشتراك هنا أدى إلى اختلاف المعنى. والخامس احتمال العموم والخصوص، مثال ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إلى هذه الآية حكمها عام، ثم خصصها قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقيل ليست مخصوصة، بل المشركات ها هنا عابدات الأوثان، ولا يدخل أهل الكتاب في الآية، فاختلف المعنى لاختلاف العموم والخصوص، أو لاحتمال العموم والخصوص. السادس: اختلاف الإطلاق والتقييد. مثال ذلك قوله تعالى: فتحرير رقبة. فتقييد عتق الرقبة بالإيمان في آية النساء في كفارة القتل، وعدم تقييدها بالإيمان في كفارة الظهار في سورة المجادلة، فاختلف العلماء في شرط الإيمان في كفارة الظهار من أجل الإطلاق والتقييد. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، وقال لا بد في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة، ومنهم من لم يحمل المطلق على المقيد وقال لا يلزم أن تكون مؤمنة. والسابع: احتمال الحقيقة والمجاز. مثال ذلك قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذه الرؤية تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز، والراجح أنها على الحقيقة، فالنار إذا رأت الكفار سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والتاسع احتمال، والثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال. مثال ذلك قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قيل تقديره: هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة. وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده. فاحتمال الإضمار وعدم الإضمار اختلف لأجله المعنى. والتاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. مثال ذلك قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق، وفوق هنا زائدة. فهذا الاحتمال يكون الكلمة زائدة أو غير زائدة اختلف لأجله التفسير، فهل يضرب الرأس أو يضرب العنق؟ الراجح والله أعلم أن المراد ضرب العنق وليس المراد ضرب الرأس. والعاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. والحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. فمثال الحادي عشر قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أي مائلا إلى السواد. وقال بعض المفسرين: أحوى صفة للمرء. مثال العاشر قوله تعالى: احتمال حمل الكلام على الترتيب أو التأخير. قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أي مائلا إلى السواد من شدة القدم. وقال بعض المفسرين: أحوى صفة للسواد، صفة للمرعى، أي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، أي من شدة خضرته يكون مائلا إلى السواد. والحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، مثال ذلك قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قيل منسوخة بآية الزكاة وقيل محكمة. والثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقع في تفسيره اختلاف مطلقا، وأما السلف فوقع في تفسيرهم اختلاف. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله وجوه الترجيح، وتسمى أيضا موجبات الترجيح، وتسمى أيضا قرائن الترجيح. فالقرينة الأولى أو الوجه الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه، وإن لم تكن الآية تفسيرا مباشرا. فقوله تعالى السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن تفسيرا مباشرا، لكن تفسير بعض القرآن ببعض ففي موضع دل عليه فيحمل عليه، مثال ذلك قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ جاء في موضع في سورة النساء من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكون القرآن يفسر بهذا أن المنعم عليهم هم هؤلاء هذا هو أولى. الثاني حديث النبي، فإذا ورد عنه تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما أن ورد في الحديث الصحيح. فمثال ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، جاء في الحديث الصحيح كما سيأتي في موضعه أن النبي قال يكشف ربنا عن ساقي، هذا على من جعل الآية من آيات الصفات. فالسلف لهم وجهان أو مذهبان في هذه الآية، أنها من آية الصفات ويراد بالساق الذي جاء في الحديث الصحيح، والثاني أنها ليست من آيات الصفات ويراد بالساق الشدة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا الموضع إذا جعلنا هذه الآية من آيات الصفات أولى ما يفسر به حديث النبي. الثالث من أسباب الترجيح أن يكون القول قول الجمهور وأكثر مفسرين، فإن هذا كذلك مرجح إذا اختلف المفسرون في قولين ولا تدري أيهما، فلا شك أن من المرجحات القول الذي يكون عليه الأكثر، لكن هذا ليس لازما. والرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، كذلك من المرجحات إذا كان القائل به كان يأتي قول قال به ابن عباس، فكيف يرد مثل هذا القول؟ هذا من المرجحات في قبوله. الخامس أن يدل على صحة كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق، مثال ذلك المثال الذي سبق معنا في قوله تعالى يوم ما يكشف عن ساق، جاء عن ابن عباس أنه قال عن شدة وكر، فبعض الناس قال هذا تأويل، وهذا ليس صحيح، هذا دل عليه كلام العرب. فالسلف لهم مذهبان في هذه الآية، إذا الأول على أنها ليست من آيات الصفات والثاني على أنها من آيات الصفات، فمن قال أنها ليست من آيات الصفات وفسر الساق بالشدة والكر فهذا دلت عليه لغة العرب. والسادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده، وهذا سيأتي له أمثلة كثيرة جدا معنا. فسياق الكلام يرجح كما في قصة عيسى في آخر سورة النساء في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. موته الضمير يعود على من؟ هل يعود على عيسى أم يعود على الكتاب؟ إذا قيل على عيسى فإنه لا، إذا نزل عيسى في آخر الزمان لا يموت حتى يؤمن به جميع من كان موجود من أهل الكتاب، هذا القول الأول. القول الثاني أن موته تعود على الكتاب، وأن الكتاب إذا عاين الموت أي كتاب في أي زمن ولو في هذا الزمن يعني قبل نزول عيسى إذا جاء الموت يؤمن بعيسى. فالراجح الذي رجح السياق أن الضمير يعود لعيسى، والسابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. فمن المرجحات أن يكون المعنى هو المتبادر للذهن، كالصيام لما تأتي آيات في الأمر بالصيام، فالمتبادر إلى الذهن هو الصيام المعروف، وليس المتبادر للذهن ما يذهب إليه بعض الصوفية من أن الصيام حفظ سر الشيخ ونحو ذلك. فالمتبادر إلى الذهن والمعروف شرعا هو الذي يعمل به. والثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، مثل ذلك قوله تعالى وقيموا الصلاة. هل المراد يقول أحد يعني المراد إقامة الصلاة أن تدعو دعاء حسنا؟ الصلاة يحتمل لغة تأتي ويراد بها الدعاء، وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة، فهذه حقيقة شرعية. أو في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل المراد أن يخفض الإنسان جناحيه عند والديه، أم المراد الحقيقة، أم المراد المجاز؟ ينظر في ذلك. كما سيأتي ذكر الخلاف أنه متى يقدم الحقيقة متى يقدم المجاز، قالوا قد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا، فينظر في سياق الكلام، لكن الأصل أننا نقدم الحقيقة على المجاز. والتاسع تقديم العموم على الخصوص، إذا جاءت آية فإن الأصل فيها العموم وليس الأصل فيها الخصوص، مثال الآيات التي نزلت في الظهار يقال هذه لا تخص الصحابة الذي نزلت فيه بل هي عامة لجميع الأمة. والعاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد، فإذا جاء حكم مطلق فالأصل أنه يحمل على إطلاقه إلا إذا دل دليل على التقييد. والحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا يدل على الإضمار دليل، الأصل في لغة العرب أنه لا يحتاج إلى الإضمار، أنه الأفضل ألا يضمر شيء، فنقدم الاستقلال نقول هذه الجملة مستقلة، هذه الآية لا تحتاج إلى إضمار. مثال في قول لا إله إلا الله، قال بعضهم لا إله حق إلا الله أو لا إله بحق، فهنا حق أولى من بحق، الإضمار وكثرة المدخلات الأولى الاستقلال فيها. والثاني عشر حمل الكلام على ترتيب إلا يدل دليل على التقديم والتأخير، فالأصل في الكلام أنه يكون على ترتيب، وسيأتي لذلك أمثلة في خلاف يذكره المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم بما تقتضي أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وأعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتروما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التفسير فهو حسن مقبول.

وهو جعفر بن محمد الزبيري ذا كلام رحمه الله. وقال عنه الحافظ بن كثير هو حديث منكر. وأما قول صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، فالمراد بهذا أن يقول برأيه بلا علم، لكن إذا تكلم بالقرآن بعلم ومحصل فإن هذا هو الذي عليه جمهور السلف، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وإنما توقفوا فيما لا يعرفون، كما جاء عن عمر أنه توقف في الأب فاكهة وأنبا، فإنهم ما لا يعرفونه يتوقفون فيه. ولذلك قال المصنف وتأول المفسرون حديث عائشة على الوجه أنه يصح، وهو حديث منكر، لأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، وهذا هو التفسير المذموم، التفسير بالرأي المذموم. لأن التفسير بالرأي على نوعين، النوع الأول رأي محمود، وهو الذي ينبني على الأصول والقواعد ويكون صاحبه قد حصل تحصيلا يؤهله لأن يفسر القرآن. والثاني رأي مذموم، وهو الذي يفسر القرآن بهواه وهو جاهل. ثم قال المصنف رحمه الله واعلم أن المفسرين على طبقات، الطبقة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا وجد التفسير عن الصحابة فإنه يؤخذ به. الطبقة الثانية هم التابعون لهم، فالصحابة مدارس، هناك مدرسة المدينة، مدرسة مكة، ومدرسة الكوفة، مدرسة ابن عباس، ومدرسة ابن مسعود، ومدرسة غيرها من المدارس، وهذا الباب يطول، لكن إذا جاء التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يؤخذ به، ومن أعيانهم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، ثم ابن مسعود، أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرهم ممن عرف بتفسير القرآن. والطبقة الثانية هم التابعون، إذا لم نجد الكلام للصحابة فإننا ننظر في كلام التابعين لهم بإحسان، كالحسن سيد بن جبير وعلقمة وقتادة وغيرهم من التابعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع من التصنيف، قال ومن صنف التفسير أبو بكر النقاش والثعلبي، الثعلبي كتابه موسع جدا، والماوردي مكة والعيون، وذكر تصانيف كثيرة، صنف ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله، وصنف في معاني القرآن زجاج والنحاس، تصانيف في هذا كثيرة جدا. وسبق في كلمة توجيهية في طالب العلم القرآن الكريم ما الذي يحتاج إليه طالب العلم في كثير من فنون القرآن، كتب رشحت على مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث. قال وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي، ثم مكي بن أبي طالب له كتب نافعة جدا، الهداية وغيره من كتب مكي، فإنه صنف 80 تأليفا. أبو عمرو الداني غالب مصنفات أبو عمرو الداني في القراءات وما يتعلق بها، وهي مصنفات نافعة في التيسير، كمفردات القراءات، وكتب كثيرة جدا لأبو عمرو الداني. وقال ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل، وهذا بلا شك. فأبو بكر بن العربي ألف كتابه أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلم القرآن، فلما تلف، وقيل أن سبب تلف هذا الكتاب أنه تفرق في أيدي الناس، وهو في 80,000 ورقة، وحصل عند كل طائفة منها فن، فلذلك أضاع الكتاب وتلف. ألف كتاب آخر قانون التأويل، إلا أنه توفي قبل إتمامه. وأما ابن عطية فألف تفسيره الجامع الماتع المحرر الوجيز، في طبع في 15 مجلدا، وهو تفسير مليء بالعلم. وابن عطية توفي في القرن الخامس في 400 بعد 400 توفي، فهو من أوائل الكتب التي وصلت إلينا كاملة في التفسير. فلذلك القرطبي رحمه الله نقل كثير عن ابن عطية في كتابه أحكام القرآن، قال وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر ومحافظ على السنة. إن كان يقصد في الأحكام فنعم، فكتابه نفيس واستوعب فيه كثير من ذكر القراءات والأحكام، وإن كان يقصد في العقيدة أنه على مذهب السلف ومحافظ على السنة ففيه نظر، لأنه كان على مذهب الأشاعرة وهو مذهب كلامي حادث، لكن هذا التفسير مليء بالعلم ولا يصلح للمبتدئ، إنما إذا ترقى طالب العلم ودرس عدة تفاسير فإنه يقرأ هذا التفسير، وهو تفسير نفيس فيه فوائد كثيرة. قال ثم ختم علماء القرآن بالأندلس سارمر بشيخنا أبي جعفر بن الزبير العالم المعروف صاحب كتاب ملاك التأويل القاطع، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل، هو كتاب مطبوع ومعروف، وله كتاب آخر وهو كتاب البرهان في تناسب سور القرآن. قال ومما بأيدينا من تواريخ المشرق تفسير الزمخشري والغزنوي وابن الخطيب، والزمخشري تفسيره هو الكشاف، كان بارع في الإعراب وفي البلاغة، إلا أنه كما قال المصنف ملأ كتابه بمذهب المعتزلة ودس هذا المذهب في كتابه دسا، حتى قال بعض العلماء أني استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. فلا يوصى طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط بقراءته لما فيه من اعتزاليات قد لا ينتبه لها طالب العلم. قال وأما ابن الخطيب والمراد هو الرازي محمد بن عمر المتوفى سنة 204، وكتابه والتفسير الكبير وسمى أيضا مفاتيح الغيب، وقد انتقده بعض العلماء بهذه التسمية، فابن الخطيب مراده الرازي، فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتقيف النظر فيه. قال وهو على الجملة كتاب كبير الجرم وربما يحتاج إلى تنخيل وتخليص، وكذلك يحتاج إلى تنخيل تخليص وفيه ما لا علاقة له بالتفسير. هذه الكتب التي فيها خلط يغني عنها ولله الحمد كتب أهل السنة والجماعة أو التي غالبها على السنة والجماعة، فطالب العلم يبتدئ بالجلالين أو الوجيز ثم ابن سعدي ثم البغوي ثم ابن كثير ثم ابن جرير أو القرطبي، ثم بعد ذلك انقرأ بتفسير ابن عطية. هذه التفاسير نافعة مع الانتباه لما في تفسير ابن عطية من تأويلات على مذهب الأشاعرة، وأما هذه التفاسير التي فيها إشكال فلا ينظر لها، يترشح للنظر فيها إلا طالب العلم المنتهي أو المتأصل لئلا يقع في شيء من المحاذير التي فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع، وثنتان وعشرة مواضع منسوخة إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة.

قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه سمع رجل يتكلم في تفسير القرآن فقال هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. فلو سئل امرؤ عن المدة الواجبة على المرأة إذا توفي عنها زوجها فقال يجب عليها أن تمكث حولا، ثم استدل على ذلك بالآية في قوله تعالى متاعا إلى الحول، فقد يصدقه بعض الجهلة الذين لا يعرفون أن هناك منسوخ وناسخ، أو استدل شخص بإباحة الخمر وذكر الآيات التي فيها إباحة الخمر في غير أوقات الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال فهذا يجوز، هذا يدل على أنه يجوز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة لأنه يجهل الناسخ والمنسوخ، فنقول له هذه منسوخة. ثم عرف المصنف النسخ بأنه لغة الإزالة أو النقل، وشرعا رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، وأوفى من هذا يقال رفع الحكم الشرعي أو رفع حكم شرعي أو رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. فعندنا خطاب شرعي فيرفع بخطاب شرع آخر متراخ عنه أي متأخر عنه. ثم بيّن أن النسخ على ثلاثة أوجه: نسخ اللفظ والمعنى، قوله تعالى لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هذه كانت آية موجودة فنسخت لفظا ومعنى، والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، أي ينسخ اللفظ ويبقى المعنى معمولا به، قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر الآية، فهذه كانت موجودة فنسخ لفظها وبقي حكمها. والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، ينسخ المعنى مثل آية كون العدة سنة، والآية التي تبيح الخمر في غير أوقات الصلاة، وقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وغير ذلك من الآيات كثيرة جاءت نسخت، فبقي لفظها ونسخ حكمها أو معناها. وأما بقاء اللفظ فله حكم عدة وليس هذا مقام بيانها، منها أنه بقاء تلاوة هذه الآية أعظم لأجر المسلمين، ومنها امتحانا للخلق وإيمانهم وغير ذلك من الحكم. ثم نبه المصنف رحمه الله على تنبيه نفيس، قال إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا، وهذا كما سبق بالأمس أن مصطلح النسخ يختلف عند المتقدمين عنه عند المتأخرين، فالمتقدمون يتوسعون في هذا المصطلح فيدخلون فيه التخصيص والتقييد والاستثناء، أما المتأخرون فاستقر معنى النسخ عندهم على المعنى المعروف رفع الخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، ولا يدخلون فيه التخصيص والتقييد والاستثناء. ثم ذكر المصنف قال ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، فذكر قال فإنه وقع في 100 آية و14 آية من 54 سورة، قال هذه كلها آيات الموادعة منسوخة بآيات قتال الكفار. لما ذكر هذه الآيات ابتدى بقوله وقولوا للناس حسنا في سورة البقرة، وختمها بقوله في سورة الكافرين أو الكافرون لكم دينكم ولي دين، قال نسخ ذلك كله قال ونسخ ذلك كله بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. والراجح أن آية السيف لم تنسخ هذه الآيات، وإنما يكون العفو والصفح في أوقات الضعف، وهذا العلم كما سبق علم مستقل وفي مصنفات مستقلة، والكتاب الذي يعتمده أهل التخصص هو كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وهذا العلم له مقدمات وله تفاصيل ليس هذا مقام ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الباب 8 في جوامع القراءات.

كما سبق في درس الأمس، قد تكون هذه القراءة الشاذة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. فالمراد بالشذوذ مما ينبه عليه أن مصطلح الشاذ ليس معناه المطرح، فمصطلح الشاذ عند القراء له معنى، ومصطلح الشاذ عند أهل المحدثين له معنى، ومصطلح الشاذ عند النحاة له معنى. فعند القراء مصطلح الشاذ هو الذي تخلف فيه أحد الشروط الثلاثة التي سيذكرها المصنف، فإذا تخلف شرط فإنها شاذة ولو كانت في صحيح البخاري، ولا يقرأ بها على أنها قرآن، لكن هي بمنزلة الحديث الصحيح، كما قال السيوطي في الكوكب الساطع: وأجمعوا أن الشواذ لم يبح قراءة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العشر، كخبر يعني كحديث. فالشواذ لا تباح قراءتها على أنها قرآن، لكنها إذا صحت هي بمنزلة الحديث الصحيح. ثم قال: ولا يجوز أن يقرأ إلا بثلاث شروط. ذكر شروط القراءة المتواترة: الأول موافقة مصحف الرسم العثماني، الثاني موافقة اللغة العربية ولو بوجه، والثالث أن تكون متواترة. فإذا توفرت هذه الشروط، وهذه الشروط الذي استقر العمل على أنها توفرت في القراءات العشر التي ذكرت، سواء كانت صغرى أم كبرى، من طريق الطيبة أم من طريق الشاطبية والدرة. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالقراءات، قال: واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل المطلب. الآن كتب القراءات يبتدئونها بالأصول ثم الفرش. ما معنى الأصل؟ الأصل شيء مطلب. يقولون على سبيل المثال: حفص يدغم في الواو غنة، هذا أصل مطرد في كل القرآن، إذا جاءت نون ساكنة بعد واو فإن حفص يدغمها بغنة. الأصل الآخر أن حفص ليس له شيء من الإمامة إلا في كلمة واحدة مجريها، هذا أصل عند حفص. الأصل الثالث أن حفص لا يصل هاء الضمير إذا جاء قبلها ساكن إلا في كلمة واحدة فيه مهانا، لكن ابن كثير في كل القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا كل هاء جاء قبلها ساكن وبعدها متحرك يصلها ابن كثير، هذا أصل مطرد عند ابن كثير. فالأصول هي القواعد المطردة عند القراء في كل القرآن. قال: وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. فهذه الأصول الاختلاف فيها ما يغير المعنى، قواعد مطردة عند القراء في كل القرآن. القسم الثاني الفرش. الفرش هو الذي يختلف، قالوا: فهو ما لا يرجع إلى أصل المطلب. مثال الفرش: مالك وملك، هذه كلمة فرشية، من القراء من يقرأها مالك ومن القراء من يقرأها ملك، لكن ليس هذا أصل المطلب. كل كلمة ملك إذا جاءت في القرآن نستطيع أن نقرأها مالك، وهذا في هذه الكلمة فقط. من الكلمات الفرشية كبيرة وكثيرة، ليس كل كبيرا وكثيرا، إنما الذي جاءت في سورة الأحزاب، وهكذا ننشرها وننشزها، هذا فرش، من القراء من نقرأها ننشرها، من القراء من نقرأها ننشزها، هذه كلمة جاءت في سورة البقرة، هذه ليست قاعدة مضطردة، وهكذا. فالفرش قال ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. فالذي نريده هو الذي يختلف فيه المعنى، فتأتي قراءة وتؤثر على المعنى، هذا هو الذي نريده في التفسير. مثال الذي سبق معنا: بضنين وبضنين، من ضاد المشالة وبالضاء التي عليها العصا، فهذا المعنى فيها يختلف. وهكذا في كلمات كثيرة من الكلمات الفرشية، المعنى يختلف على اختلاف القراءتين، وسيذكره المصنف، بل هو لم يذكر من القراءات إلا ما كان على هذا الوجه، له اختلاف في المعنى. أما الذي متفق المعنى فهذا ليس مقصده في هذا التفسير أن يريد المصنف رحمه الله. ثم ذكر أن الأصول ترجع إلى 8 قواعد، ولخص هذه القواعد سنمر عليها على الإجمال، سبق شرح جل هذه الأمور في كتب التجويد. قال: المد، وهو المد إطالة الصوت بحرف المد، حروف 3 الألف والواو والياء. والمد لا يكون أن يوجد مد في اللغة إلا أن يأتي له سببان، إما السكون أو الهمس. فإذا جاء الواو والألف والياء بعدها همس فهذه تمد، إما مد إما 4 حركات أو حركة أو 6 أو 5 أو 6 على حسب القراء، مثل السماء هذه جاء بعد حرف المد الألف همزة، سوء جاء بعد الواو همزة، شيء هذا مد مدلين، لكن الكلمات كثيرة جدا في هذا. أو جاء بعد سكون مثل آن، فمددنا لأجل السكون. لا يوجد مد في اللغة إلا أن يأتي حرف المد الألف والواو، حروف المد 3 الألف والواو والياء وبعدها همزة أو سكون. وحروف المد لابد أن تجانس الحركة، الألف ساكنة قبل المفتوح وهي دائم كذلك، الواو لابد أن تكون ساكنة قبلها ضم، والياء ساكنة قبلها كسر. قال: الثانية من الأصول الهمس، فمن القراء من يقرأ بالهمس مثل يؤمنون، ومنهم من يسهل الهمزة ويبدل يؤمنون. أأنتم، من القراء من يقرأ بهمزتين أأنتم، ومنهم من يسهل أأنتم، ومنهم من يبدل أنتم، ومنهم من يدخل أنتم ويسهل أو يحقق، على خلاف بين القراء في الهمز. قال: الثالثة الإضغام والإظهار، من القراء من يظهر ومنهم من يدغم، مثل أبو عمرو يدغم كل متمثلين: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت، عند أبي عمرو. ومن القراء من لا يدغم إلا في قواعد الإدغام التي سبقت معنا في التجويد، مثل يرملون، حروف يرملون، أو الإدغام المتجانسين، أو الإدغام المتماثلين، ما لهم من، على ما سبق تفصيله. والرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، مثل وانضحي، هذه إمالة وانضحي. من حمزة والكساء يقرؤون كل من طبق على الشرط بهذه الطريقة، موسى عيسى في كل القرآن. ومنهم من التقليل، موسى عيسى انضحى، على خلاف بين القراء، هذا من الأصول وليس له تأثير في المعنى. والخامس الترقيق والتفخيم، من القراء من يرقق الصلاة ورش مثلا، منهم من يرقق الصلاة. قال: والحروف على 3 أقسام، مفخم في كل حال، هذه حروف الاستعلاء 7، خص ضق تنقض، هذه لا تأتي مرققة أبدا. ومفخم تارة ومرقم تارة، وهي الراء واللام والألف، فهذه الراء تارة تكون النار مفخمة، النار مرققة، اللام الصلاة عند ورش مفخمة، الصلاة عند غير مرققة، الألف إذا جاء قبلها مفخم قال، إذا جاء قبلها مرقق ترقق السماوات. قال: فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وسبق في شرح الجذرية بيان الأحوال ترقق فيها الراء وللتفخم، وهي 6 أحوال، 4 أحوال تفخم فيها و6 أحوال ترقق فيها، وهناك 4 أحوال مختلف فيها، وبيان الراجح كل هذا بالتفصيل. قال: وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، هذا على قراءة أصل اللام الترقيق وتفخم عند على قراءة ورش كذا في بعض المواضع. قال: وأما الألف هي التابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، إذا جاء قبلها مفخم فإنها تفخم، وإذا جاء ما قبلها مرقق فإنها ترقق. قال: السادسة الوقف، وهو على 3 أنواع، سكون أي كيف تقف على الكلمة، نستعين بالسكون في الحركات الثلاث، تقف بالسكون. قال وروم، الروم هو الاتيان بجزء أو بثلث الحركة، كما قال الشاطبي ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت دني كل دان تنول، بصوت دني داني منك يسمع هذا الصوت، نستعين نستعين، تأتي بثلث الحركة، ولا تقول نستعين بضمة كاملة. والإشمام هو الإشارة بالشفتين، وإشمامك إطباق الشفاه بعيد بعيد ما يسكن ولا صوت هناك فيصحلا، فتقول نستعين ثم تشير بالشفتين. قال السابع مراعاة الخط في الوقف، فنقف عندنا قاعدة في الوقف في أثناء القراءة، نقف على المرسوم، إذا كان بألف بألف، إذا كان بسكون لنسفع بالناصية، إذا قلت لنسفع لأنها مرسومة هكذا. قال الثامنة إثبات الياء وحذفها وتسكينها، ياءات الإضافة، بيتي بيتي، خافون خافوني، هذا خلاف بين القراء. كل هذه أيها الأخوة، كل هذه الأصول لا تأثير لها في المعنى، لكن المصنف أراد من الطالب أن يكون عنده شيء من الإلمام بهذه الأمور فذكرها. الذي يعنينا من القراءات في التفسير هو اختلاف الفرش، واختلاف الفرش كما سبق على نوعين، اختلاف في القراءة في اختلاف المعنى، والثاني لا يؤثر على المعنى. فالذي نريده في التفسير هو اختلاف الفرش الذي له تأثير في المعنى، هذا هو الذي يهتم فيه المفسر. وأما القراء فلهم حال أخرى، وأما الأصول فهي لا تؤثر في المعاني، وإنما هي شيء أدائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقر إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب التاسع من أبواب مقدمته الأولى، وهو في المواقف، أي في علم الوقف. وعلم الوقف علم نافع وعلم مهم، وفيه مؤلفات كثيرة جدا من القرن الأول إلى يومنا هذا. وسبق في شرح كتاب الشيخ خليل الحصري رحمه الله في علم الوقف دراسة مستوفاة لهذا العلم وبيان المصنفات فيه، وهو علم لا يحسن بطالب العلم أن يجهله، بل كان القراء يشترطون في الإجازة أن يحسن القارئ الوقف، والوقف له تأثير في المعنى والتفسير. لذلك المصنف رحمه الله اقتصر على هذا الشيء اليسير منه، لأن له تأثير في التفسير، فأنت قد تقف موقف يغير المعنى، كان يأتي قارئ ويقرأ يقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هنا صار معنى آخر أن الموتى يستجيبون. لو كان هذا الوقف صحيح لابد أن نتأول هذا، لكن لما كان هذا الوقف خاطئ فإن المعنى اختلف وقد يؤثر حتى في العقيدة، وكل هذا سبق في كتاب الشيخ خليل الحصري معالم الاهتداء لمعرفة الوقوف والاهتداء، وكتاب النفيس وموجز لا يستغني طالب القرآن عن دراسته. قال وهي أربعة أنواع: موقف تام، والوقف التام اصطلاحا هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، كأواخر القصص تنتهي قصة لوط ثم تأتي بعدها قصة شعيب وهكذا، فالوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى. الوقف الحسن هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى ولفظا، كالوقف على الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن تعلق بما بعده معنى ولفظا. والوقف الكافي والوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا لا معنى، فيكون التعلق من جهة بعده معنى لا لفظا، والوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، أي من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. قال وقبيح، الوقف الرابع القبيح، والوقف القبيح والوقف على ما لم يتم معناه لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، كما سبق كان يقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هذا وقف قبيح لأنه أدى إلى فساد المعنى، أو يقف على قوله وما من إله، هذا شدة في الكفر. وسبق معنا في كتاب معالم الاهتداء أنه قد يكفر المرء إذا تعمد الوقف على بعض الآيات كقوله وما من إله ويقف، فهذا قد يؤدي به إلى الكفر والخروج من الملة إذا تعمد. ثم قال فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقر إليه كذلك لم يجوز الفصل بينهما، أي لا يجوز الفصل. مثال ذلك مثل القصة الذي سبقت معنا كالطالب الذي يقرأ عند شيخه وقال تبت يد أبي ووقف عليها، فقال له الشيخ يستاهل أبوك أن تتب يده لأنه لم يعلمك كيف تقف على القرآن، هذا مفتقر لما بعده، فالوقف أدى إلى معنى قبيح أنه يدعو على والده بدل أن يدعو له. قال وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل بما قبله فالوقف على الأول كاف، هذا سبق في التعريف، فهو مستقل لكن الثاني له ارتباط بالأول فهذا الوقف كاف. قال وذلك في التوابع كالحال والتمييز والاستثناء، شوف ذلك. قال إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنفصل من المنقطع، فإذا جاء استثناء فالأولى للقارئ أن يصله بما بعده ولا يقف عليه. قال وصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد، إذا تأتي صفة أو موصوف أو حال صاحب الحال فهذه يصلها القارئ بما بعدها. قال فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام، مثل ذلك انتهى قصة لوط وبدأ قصة نوح أو غير ذلك من القصص. قال وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، لذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وهذا سبق معنى التطبيق عليه كثير، بعض المواضع يختلف الوقف عليه بسبب اختلاف الإعراب، هل تعرب صفة لهذا الموصوف أو تعرب على أن الكلام مستأنف أو غير ذلك، كل هذا يؤثر. قال تنبيه الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، فلا بد من مراعاة المعنى. أما الأوائل فلعله يقصد الأوائل عندهم في بلاد الأندلس كانوا يراعون رؤوس الآي، وهذا موجود عندهم في وقوف بعض المصاحف أنهم يجعلون كل 10 آيات أو كل 5 آيات موقف أو كل حزب أو نحو ذلك، ولا يراعى فيها المعنى، وإنما يقف على هذا القدر من الآيات أو على انتهاء الآية بغض النظر عن المعنى. والذي استقر عليه العمل لا بد من مراعاة المعنى، لكن سبق في كتاب الشيخ خليل الحصري ذكر الخلاف في الوقوف على رؤوس الآية على عدة أقوال، والراجح أن الوقف على رأس الآية سنة فيقف عليها، فإذا تعلقت بما بعدها تعلقا شديدا فإنه يقف ثم يصل، مثل قوله تعالى لعلكم تتفكرون، ثم يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وسبق أن علم الوقف، علم العد، علم الوقف منبني على علم العد، وعلم العد عد الآي هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، وسبق بيان هذا في كتاب عد الآي. فالأولى للقارئ أن يقف على الآيات الموجودة لأنها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراء مختلفون في هذا، منهم من يصل ومنهم من يقف، فحمزة يصل القرآن، الأولى عنده وصل القرآن كامل من أوله إلى آخره، ومنهم من يراعي المعنى، ومنهم من يقول الوقف سنة إلا إذا تعلق بما بعده تعلقا شديدا، على تفصيل سبق في ذلك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأجيب على سؤال ورد، وهو أن بعض الإخوة يقول عند دراسة هذه المقدمة هناك علوم مثل العلم الذي سبق معنا اليوم هو علم الوقف، يقول هل أرجع إلى الكتب التي سبق شرحها وأدرسها سريعا قبل رمضان حتى أستفيد من التفسير؟ لا، الكتب التي سبق شرحها سواء كان في علم العد أو علم الرسم أو علم الوقف أو علم التجويد أو علوم القرآن كلها كتب مفيدة ومهمة ويحتاجها طالب العلم في فهم التفسير، لكن الآن الوقت يضيق عن هذا، فالآن يركز طالب العلم على تفسير ابن جزي، وما ذكره ابن جزي في هذه المقدمة إذا فهمه الطالب على وجهه فهما صحيحا كاف لفهم التفسير الذي سيأتي. فهو رحمه الله كما سبق جعل هذا التفسير كالمقدمة، هو يعتبر الطالب خارج الذهن، فأعطاه خلاصة العلوم لكي يفهم بها ما سيأتي في تفسيره. كذلك مما ينبه عليه أن طالب العلم ينبغي له أن لا يتشتت وعليه أن يركز، فأنت إذا رأيت أنك تحضر هذا الكتاب عليك في هذه الفترة، وهي فترة وجيزة من الآن وحتى 19 من رمضان أقل من شهر، عليك أن توقف جميع برامجك وتركز على هذا الكتاب وتدرسه وتراجعه وتذاكره وتبحث ما يحتاج منه إلى بحث سريع تحضر للدرس وهكذا، وتحفظ ما يحتاج إلى حفظ وتفهم ما يحتاج إلى فهم. فلا تجعل لنفسك في وقت واحد مشاريع كثيرة، هذا لا يمكن. فإذا رأيت أنك تحضر هذا الدرس لتستفيد منه تجعل له، إلا من كان عنده عذر يقول أنا لا أستطيع إلا أن أحضر وقت الدرس ولا أستطيع أن لأي سبب من الأسباب، هذا أمر آخر. لكن من أراد الاستفادة عليه إذا أقبل على الكتاب أن يقبل بكليته ويوقف ما يستطيع إيقافه من برامجه حتى ينتهي من الكتاب الذي بين يديه، وليس يعني أمرا سهلا أن يتقن في شهر كتاب وتفسير كامل ويستخرج نفائسه وفوائده الواردة فيه. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.